أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الجاوري حفظه الله: ويمكننا اختيار الأمر الثاني، وهو أن الكليني حكم بصحة روايات كتابان لوجود القرائن، وحينئذ نقول كان الكلام في مناقشة دعوى صحة جميع أحاديث الكافي. قلنا إن الكلام فيها في شقين: الشق الأول مناقشة الدعوى من جهة المقتضي، وفيها أمران قد مضى الكلام عليهما، والشق الثاني مناقشة هذه الدعوى من جهة المانع، وفيها شقان أيضا. الشق الأول قد مضى الكلام عليه، وهو مناقشة الدعوى من جهة حمل الصحة على معنى الصحة عند المتأخرين، كون الخبر جامعا لشرائط الحجية. بقي الكلام في الشق الثاني، وهو مناقشة الدعوى بناء على حمل معنى الصحة، لأن على أنه الصحة عند المتقدمين، يعني ارتضاء للخبر بالقرائن تفيد الوثوق والاطمئنان أو العلم بصدور الخبر عن العلم عليهم السلام. بناء على هذا الاحتمال تأتي هذه المناقشة: اطمئنان الكليني رضوان الله عليه حجة عليه وليس بحجة علينا. لماذا؟ لأن اطمئنان الكليني أمر حسي اجتهادي استنباطي، هو بحث ونقى وعثر على قرائن أحدثت له الاطمئنان والوثوق. ربما نفس هذه القرائن لو وصلت إلينا لم تؤثر فينا ولم تحدث لنا لا وثوقا ولا اطمئنانا. والناس تختلف سجاياهم، بعضهم يطمئنون لأول وهلة وبعضهم لا يطمئنون بسرعة. هذه القرائن قد تفيد الاطمئنان عنده فهي حجة عليه، لكنها ربما لا تذكر اطمئنانا عندنا. نعم، لو كان هذا الوثوق والاطمئنان امر حسي لقبلنا ذلك من الشيخ الكليني، الا انه امر حسي. واضح ولا؟ الشيخ الجاوري يناقش، تفت الى لب المناقشه جدا مهمه. يقول القرائن على نحوين: قرائن معلومه وقرائن غير معلومه. القرائن غير المعلومة هي عبارة عن القرائن الشخصية غير المضبوطة غير المحددة، فإن كل شخص من الأشخاص قد تحصل لديه قرائن غير مضبوطة وغير محددة تصل إليه ولا تصل إليه، بينما القرائن الأخرى هي عبارة عن القرائن المعلومة المحروفة المشهورة التي وصلت إلى الجميع وكانت في متناول الجميع. فلو كان الكلين قد اطمئن من جهة القرائن الشخصية غير المضبوطة غير المعلومة غير الواصلة إلينا، كان هذا الإشكال في محله. اطمئنان الكليني اطمئنان حسي وليس بحسي، فهو حجة علينا لا علينا. لكننا ندعي ان اطمئنان الكليني من صنف الشق الثاني، هو واطمأن نظرا لوجود القرائن المعلومة المعروفة المشهورة المتداولة. واضح سيكون اطمئنان الشيخ الكليني اطمئنان عشان لا عشان لان هذا القرائن الكل يدرسه والكل يحس به. واضح سيكون اطمئنانه حجة عليه وايضا صور لنا العلم والاطمئنان. ثم يتكلم عن هذه القرائن. ما هي هذه القرائن؟ يقول لايضاح هذه القرائن لا بد من ذكر كلام الشيخ الطوسي في العجة وكلام الشيخ الطوسي في الاستغفار. واضح. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في العجة ذكر 4 قرائن وفي الاستغفار ذكر 5 قرائن. التفت الى هذه القرائن معلومة طبعا معروفة. القرينة الاولى موافقة الرواية لحكم العقل. القرينة الثانية موافقة طبعا الأدلة الأربعة يعني الإجماع والكتاب والسنة والإجماع والعقل. القرينة الأولى موافقة القرينة لماذا؟ موافقة القرينة للعقل. القرينة الثانية موافقة القرينة لكتاب الله. القرينة الثالثة موافقة القرينة لإجماع الطائفة المحققة. القرينة الرابعة موافقة القرينة للسنة المتواترة، موافقة الرواية مو القرينة، الرواية للسنة المتواترة. واضح إن شاء الله. الشيخ الطوسي في الاستغفار ذكر قرينة خامسة وهي موافقة الرواية لإجماع المسلمين. إجماع المسلمين غير إجماع الفرقة المحققة، إجماع الفرقة المحققة، يعني إجماع خصوص الشيعة. فإذا هذه القرائن الخمس معلومة للخود أن هذه الرواية موافقة لحكم العقل أو موافقة لكتاب الله أو موافقة للسنة المتواترة أو موافقة لإجماع الطائفة المحققة أو موافقة لإجماع المسلمين. هذه الأمور الكل يعرفها. فتطبيق الشيخ الكليني لهذه القرينة لا يحتاج إلى إعمال نظر وحسن تطبيقه في الدين وإن كان أصل القرينة أمر خلفي. أصل القرينة معناه مثلا حكم العقل. العقل هل يحكم بالحاضر أو يحكم بالإباحة أو يحكم بالتوقف؟ هل يحتاج إلى بحث النظر وإعمال نظر؟ هل المنطوق حجة أو لا؟ وهل المفهوم حجة أو لا في الروايات؟ هذا يحتاج إلى بحث. هذه الصغريات أمور حسية، لكن إحنا كلامنا مو في هذه الصغريات. كلامنا في أن الرواية مطابقة لهذا المفهوم أو لا، مطابقة لحكم العقل أو لا، مطابقة للمنطوق أو لا. بيان المطابقة وعدمها أمر حسي وليس بأمر حسي. واضح ان شاء الله. ملتفتين نقرا هذا المقدار. ويمكننا اختيار الامر الثاني. ما هو الامر الثاني؟ المراد بالصحة هو احتفاظ الخبر بقرائن تفيد العلم او الوثوق، يعني الاطمئنان بصدور الخبر من العلم عليهم السلام. وهو ان الكليني حكم بصحة روايات كتابه لوجود القرائن يعني المفيدة للاطمئنان او العلم بالصدور. وحينئذ نقول ان حكمه لذلك، يعني حكم الكليني لذلك يعني بصحة، يرجع الى الحس لا الى الحس والاتهام كما ادعى المستشكين. لماذا قالوا ذلك؟ لان القرائن على نحوين. النحو الاول، وذلك لان القرائن اذا كانت شخصيه، الان بين صفات الشخصيه غير مضبوطه يعني غير محدده وليست معلومه لدينا ولدى الاخرين، معلومه شخصيه الشخص اطلع بها، فالاشكال وارد. ما هو الإشكال؟ أن الإمام الكليني حجة عليه وليس بحجة علينا، بأن مطمئنان الخلجي لا حسي. وأما إذا كانت مضبوطة، يعني وأما إذا كانت القرائن مضبوطة معلومة محظورة ويمكن تطبيقها على الروايات، فالإخبار بانطباقها وعدمه عليها، لاحظ العبارة، فالإخبار بانطباقها يعني انطباق القرائن وعدمه يعني عدم انطباق القرائن عليها يعني على الروايات، يقول فالأمر حينئذ، يعني فالأمر حينئذ تكون القرائن معلومة محصورة، الأمر حينئذ عن تطبيق حسي. واضح ولا؟ والمقام من هذا القبيل، ما هو المقام؟ إخبار الكليني عن صحة روايات من هذا القبيل، يعني إخبار الكليني عن صحة روايات إنما هو بالاستناد إلى القرائن المعلومة المضبوطة، ولم يكن بالاستناد إلى القرائن الشخصية غير المضبوطة وغير المعلومة. ولإيضاح المسألة، ما هي المسألة؟ كيف تكون القرائن معلومة ومضبوطة؟ ما هي القرائن المضبوطة والمعلومة؟ ولإيضاح المسألة لابد من إيراد كلام الشيخ قصد التسرب في العزة والاستبطار. واضح ولا؟ لكن قبل أن نقرأ كلام الشيخ الطوسي في الاستبطار والعزة، مقدمة في بيان بعض المصطلحات لابد من توضيحها، وهي إن شاء الله واضحة في ثنايا علم الأصول، لكن لابد من توضيح هذه المصطلحات. إذا توضحت هذه المصطلحات بعدين نقرأ العبارة لأن لا نحتاج نطول فيها. المصطلح الأول، نقول ما هي القاعدة العملية الأساسية الأولية؟ يعني بقطع النظر عن الروايات، لو شكيت لحم الأرنب حلال أو حرام، وصلاة جعفر الطيار واجبة أو مستحبة، العقل بشكل أولي ماذا يحكم؟ هنا خلاف بين الأهل، بعضهم يرى أن العاقل يحكم بالإباحة، قبح العقاب بلا بيان، يعني يقبح العقاب بلا بيان، يعني. وبالتالي إذا شككت أن لحم الأرنب حلال أو حرام تبني على الإباحة، فيكون لحم الأرنب حلال، ولو أكلت لا يحق للمولى أن يعاقبك، لأنه كيف يعاقبك ولم يبين لك حرمة أكل لحم الأرنب. وهكذا تكون صلاة جعفر الطيار ليست واجبة، فلو تركتها وكان الواقع أنها واجبة لم يجب للمولى أن يعاقبك لأنه لم يبين لك، فيصبح العقاب بلا بيان، هذا ما يعبر عنه في أمثالة الإباحة، أو ما يعبر عنه الآن في علم الأصول بعد تطوره أمثالة البراءة العقلية. عندنا براءة عقلية وبراءة شرعية، البراءة العقلية هي يصبح العقاب بلا بيان، والبراءة الشرعية هي ما تستفاد من الأدلة الشرعية كقوله صلى الله عليه وآله رفع عنهم فيما لا يعلمون. بعضهم قال لا، الأصل ليس هو الإباحة وإنما الأصل هو الحاضر والمانع، المولى عز وجل له مولوية وله حق الطاعة على جميع المكلفين، وبالتالي إذا شفت في شيء أنه جائز أو ليس بجائز، الأصل أنه ليس بجائز ومحظور عليه، فإذا شفت لحم الأرنب حلال أو حرام، العقل ماذا يقول؟ امتنع، حرام، محظور عليه، ممنوع منه. وإذا شفت أن مثلا جعفر الطيار واجبة أو مستحبة، هل يجوز لك تركها أو لا؟ العقل يقول ربما تكون واجبة فلا يجوز لك تركها، هذا ما يعبر عنه بأصالة الحاضر، العقل الحاضر في كلمات القدماء، في كلمات المتأخرين كالسيد الشيخ رضوان الله عليه ما يعبر عنه بمسلك حق الطاعة، أو يعبر عنه أصالة الاشتغال العقلي، عندنا أصالة الاشتغال العقلي وعندنا أصالة الاشتغال الشرعي. أصالة الاشتغال الشرعي هي أصالة الاحتياط المستفادة من الروايات كقوله عليه السلام يا كمين أخوك دين واقتصد لدينك، قول أمير المؤمنين سلام الله عليه، احنا كلامنا في حكم العرض. اذا هناك مبنيان، المبنى الاول اصالة الحاضر والمانع، اي كلمات المتقدمين، كلمات المتاخرين اصالة الاشتغال العقلي او مسلك القطاع الذي يرى فيه لصدر الله. المسلك الثاني اصالة الاباحة في كلمات المتقدمين، كلمات المتاخرين اصالة البراءة العقلية. الشيخ الطولي يقول لا هذا ولا لا، انا اقول باصالة التوقف، اتوقف، لا اقول انه محظور ولا اقول انه مباح. يعني نحن ارنب حلال او حرام، ما ادري، اتوقف، ما ادري، لا اقول انه حرام ولا اقول انه جائز. صلاة جعفر الطيار واجبة أو مستحبة؟ أنا أتوقف، لا أقول إنها واجبة يجب فعلها، ولا أقول إنها مستحبة يجوز تركها، أتوقف. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى من المقدمة في بيان القاعدة العملية الأساسية. القاعدة العملية الأولية، هناك ثلاثة مباني، بعضهم يقول إن الآخر يرى أصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط العقلي، أصالة الاشتغال العقلي، أصالة الحظ. بعضهم يقول إن العقل يرى أصالة البراءة العقلية، يعني أصالة الإباحة. وبعضهم كالشيخ الطوسي يرى أصالة التوقف. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني في بيان معنى الصحوة، هذا ما بيجي صحوة الدليل، وهذه الصحوة موجودة اللي تدرسون لمعة وغيرها الكتب القديمة. صحوة قوله عليه السلام، ما المراد بالصحوة؟ الصحوة مو هاي اللي يستخدمونها بعض الطلبة، ياكل كلام، ياكل اكل الغير من دون اذنه لانه يفرض انه يرضى، او يلبس لباس الغير لانه يفرض رضا، لا مو هذا المراد. صحوة جليل، صحوة الخطاب، ما المراد بالصحوة؟ المراد بالصحوة هو ماذا؟ المراد بالصحوة هو مفهوم الموافقة. يعني شنو مفهوم الموافقة؟ قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. عندنا منطوق، ما هو المنطوق؟ قوله أوف، يعني لا تقل لوالديك كلمة أوف، هذا ما يجوز. إذا أم ما يجوز من باب أولى، ما يجوز تضربهم، ما يجوز تشتمهم، ما يجوز تهجرهم، واضح أولى؟ فهذا يقال له مفهوم الموافقة، يعني الضرب والهجران والجن يتوافق مع المنطوق وهو ماذا؟ أوف الحرمة. فهناك توافق من صحوة هذا الخطاب، يعني من الأولوية، تعبرون عن الأولوية القطعية. إذا كان كلمة أوف القليلة عن الجود من باب أولى، أضرب الشيخ ما يجوز، هذا ما يعبر عنه بمفهوم شنو؟ بمفهوم الموافقة أو الصحوة. لاحظ هنا، ننظر إلى المدلول، كل نظرنا إلى المدلول، ما هو المدلول؟ حرمة الحقوق، حرمة الحقوق اللي يحصل بشنو؟ إما بالعنف أو بالهجران أو بالضار أو بالجذب أو بالإيذاء، ناظرين إلى المدلول، ما ننظر إلى الدلالة، إلى المدلول. واضح؟ وعندنا ما يعبر عنهم بالدليل، الدليل في كلمات القدماء يراد فيه مفهوم المخالفة، هذا المصطلح الثاني في المقدمة. ما المراد بمفهوم المخالفة؟ مثل مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم النقاب ومفهوم الغاية إلى آخره. مثل كلمة الأمام المفهوم الشرط، إذا زالت الشمس فصلي، ما هو الشرط؟ زوال الشمس. ما هو الجزاء؟ وجوب الصلاة، وجوب صلاة الظهر. هذا المنطوق ما تنطق به وعندنا مفهوم، إذا لم تتنشى فلا تصلي. واضح ولا؟ يقولون المشروط عدم عند عدم شرط، والمشروط فعلي لفعلية شرط. إذا الشرط فعلي وهو الزواج فعلا صار الزواج، صارت الشمس كبد السماء. المشروط يصير فعلي وهو وجوب الصلاة. إذا الشرط ليس بفعلي، الصلاة الشمس لم تزل، في هذه الحالة المشروط لا يكون فعليا، لا تكون الصلاة واحدة. يقولون المشروط فعلي، المشروط وجوب الصلاة فعلي عند فعلية شرطين، والمشروط عدم عند عدم شرطين. واضح ولا؟ التفت الآن لين لك معنى مفهوم المخالفة. إذا لم تزل الشمس فلا تصلي، المراد لا تصلي يعني فرد من أفراد الصلاة ما يتحقق، لو كلية الصلاة أو طبيعية الصلاة يرتفع. يقول طبيعية الصلاة يرتفع. فإذا المفهوم هو عبارة عن انتفاع طبيعي الحكم، طبيعي وجوب الصلاة، إذا انتفى قيده، إذا انتفى القيد مثل الشرط أو الوصف أو الغاية أو العلم. واضح ولا؟ يقولون هذا لا يسمون مفهوم المخالفة، لأن يخالف المنطوق له. المنطوق ماذا يقول؟ إذا زالت الشمس فصلي. المفهوم ماذا يقول؟ إذا لم تزل الشمس فلا تصلي. وبعبارة أخرى المنطوق يدل على الثبوت عند الثبوت، ثبوت الصلاة عند الثبوت، تحقق الزوال. والمفهوم يدل على الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء طبيعي الحكم عند الانتفاء يقين. واضح ولا؟ التفتين. ما الفارق بين مفهوم الموافقة ومفهوم ماذا؟ ومفهوم المخالفة؟ الفارق هو هذا، في مفهوم الموافقة ولا تقل لهما أف، ننظر إلى ماذا؟ طرف الملازعة يكون المدلول. ما هو المدلول هنا؟ حرمة حقوق الوالدين، حرمة قول الأف، هذا طرف الملازعة. تنظر إلى المدلول. وأما في مفهوم المخالفة تنظر إلى نفس الدلالة، دلالة الشرط على تحقق الجزاء ودلالة انتفاء الشرط على انتفاء الجزاء. واضح. إذا صار البحث أصولي مرجعني، يقولون مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة يشتركان في شيئين، أذكر إذن ما هو هذا؟ يقولون الملازمة تكون على نحو اللازم البين بالمعنى الأخف، ومعنى لازم بين بالمعنى الأخف ترجع لمنطق المضمر في دفع الدلالات الوضعية والعقلية وغيرها، يشرح معنى لازم البين بالمعنى الأخف. ما نريد نسوي درس مع المنطق وأصول وكل شيء. مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة يشتركان في أن اللازم لابد أن يكون لازما بينا بالمعنى الأخف، إن لم يكن لازما بينا بالمعنى الأخف ما يسمونه مفهوم. فإذا يشتركان في كون اللازم لازما بينا بالمعنى الأخف، لكن يشتركان في شيء وهو طرف الملازمة. طرف الملازمة في مفهوم الموافقة هو المدلول، وطرف الملازمة في مفهوم المخالفة هو نفس الدلالة وليس المدلول. واضح. إلى هنا إذا قلنا الدليل بعشر من المراد للدليل، المراد للدليل هو المنطوق، مفهوم المخالفة كمفهوم الشرط أو الوصف أو العدد أو النقص أو الغاية أو الاستثناء. وأما المراد بصحوة الدليل. إذا قالوا صحوة الدليل أو صحوة الخطاب، المراد هو عبارة عن ماذا؟ عن مفهوم الموافقة، مثل أولوية قطعية وغيرها. إذا أردت التفصيل أرجع إلى الكتاب المعجم الأصولي لسماحة الشيخ محمد صندوق في باب الميم، نهايات المعجم ميم ميم، يتكلم عن مفهوم الموافقة والمخالفة. واضح اتضح إلى هنا. بينا ثلاثة مصطلحات في المقدمة، وهي أصالة الحاضر، المصطلح الأول القاعدة العملية الأولية الأساسية مع أصالة الحاضر أو التوسط أو الإباحة. اثنين، بينا مفهوم الموافقة يعني صحوة الدليل. ثلاثة، بينا نفس الدليل يعني مفهوم المخالفة. واضح ولا؟ توحد هذه الاصطلاحات. إذا اتضحت هذه الاصطلاحات يا مولانا، نقول بالله المستعان نتوصل بالموضوع. أكرر الكلام تقرير سريع بسيط ثم أقرأ العبارة. لكن يا مولانا مو تضيع والدوخ، خلنا نبغي المطلب يكون واضح. إحنا أساسا دخلنا في الموضوع ليش؟ لماذا؟ لب الدعوة هكذا. هم يقولون إن اطمئنان الشيخ الكليمي بهذه القرائن اطمئنان شخصي، اطمئنان حسي، حجة عليه وليس بحجة علينا. نحن نقول اطمئنان الشيخ الكليمي هو اطمئنان حسي وليس بحسي، لأن اطمئنانه كان عبارة عن الركون إلى قرائن معلومة مضبوطة معروفة، الكل يدركها للحين. ما هي هذه القرائن؟ نسرع فيها. خمس قرائن: إما موافقة حكم العقل، وإما موافقة الكتاب، وإما موافقة السنة المتواترة القطعية، وإما موافقة إجماع المسلمين، وإما موافقة إجماع الفقه المحقق. إدراك الموافقة وعدم الموافقة معروف عند الكل. هذا قرينة عامة مو قرينة شخصية. واضح أو لا؟ انتفت إلى لب المطلب أو لا؟ الآن نجي إلى تفاصيل واحدة. أما بالنسبة إلى القرينة الأولى، إدراك الموافقة لحكم العام، فلو كان ابن الكليني أصالة الحاضر ووجد الرواية موافقة لأصالة الحاضر، واضح أو لا؟ في هذه الحالة يعتبر الرواية. إن كان ابن على أصالة الإباحة ووجد الرواية موافقة لأصالة الإباحة، يبني على صحة الرواية. إن كان ابن مثل الشيخ الطوسي يرى أصالة التوقف والرواية تدعو إلى التوقف، بنى على صحة هذه الرواية. واضح ولا؟ وتطبيق موافقة الرواية لأصالة الإباحة أو الحاضر أو التوقف، هذا ما يحتاج إلى أعمال نظر حد، أمر حسي. واضح ولا؟ شفتين؟ هذا بالنسبة إلى القرينة الأولى. القرينة الثانية: موافقة الرواية لكتاب الله، للكتاب الكريم. هذه الرواية إما توافق صريح الكتاب يعني نص، يعني ما يحتمل الأخذ والعطاء، وإما توافق ظاهر الكتاب، لكن النص والظاهر موافقة إلى المنطوق، وإما توافق صحوة الكتاب. يعني شنو صحوة الكتاب؟ يعني مفهوم الموافقة الوارد في كتاب الله، ولا تقل لهما أفضل. وإما أن توافق الرواية دليل الكتاب، يعني شنو دليل الكتاب؟ يعني مفهوم المخالفة المستفاد من الآية، مثل إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا، هذا المنطوق. المفهوم إلا أن يجيكم الفاسق فلا تتبينوا، يعني غير الفاسق وهو العادل كلامه حجة لا تتبينوا عنه. فإذا جاء خبر قال خبر الواحد حجة، خبر العادل حجة، هذا ما وافق منطوق الكتاب، وإنما وافق مفهوم الكتاب، مفهوم المخالفة دليل الكتاب. ويا مولانا موافقة الرواية إلى نص الكتاب أو ظاهر الكتاب أو صحوة الكتاب أو دليل الكتاب، هذا أمر مجرد بالوجدان وبالحيث ولا يحتاج إلى إعمال نظر. والله لا، هذا القرين الثاني. القرين الثالث موافقة الرواية للسنة المتواترة، ليس للسنة المتواترة يعني السنة القطعية، لأن أصل الرواية خبر واحد. شلون تقويها بالرجوع إلى خبر واحد؟ لا تقويها بالرجوع إلى خبر قطعي متواتر. الكلام هو الكلام، هذه الرواية التي هي خبر واحد إما توافق النص الوارد في الخبر المتواتر، أو الظاهر الوارد في الخبر المتواتر، أو مفهوم الموافقة الوارد في الخبر المتواتر الصحوة، أو مفهوم المخالفة الذي هو الدليل الوارد في خبر واحد. وهذا ما يحتاج إلى أمان الله. بعد يا مولانا هذا الخبر خبر الواحد أو القرينة الرابعة، إما موافق لإجماع المسلمين القرينة الرابعة، أو لإجماع الفقه المحقق القرينة الخامسة، وإدراك أن هذه الرواية إما موافقة لنص الإجماع أو لظاهر الإجماع أو لمفهوم الموافقة في الإجماع أو لمفهوم المخالفة في الإجماع، هذا الإدراك ماذا؟ هذا الإجماع يا مولا، هذا الإدراك حسي وليس بحسي. قد تسكت تقول تعال تعال تعال خرص خرص، الإجماع مو الكل بعضهم يرى حجيته وبعضهم لا يرى حجيته. مفهوم المخالفة مثل مفهوم الشرط والوصف، بعضهم يرى أنه حجة وبعضهم لا يرى أنه حجة. واضح ولا؟ وكذلك بالنسبة إلى مفهوم الموافقة يقسمونه، بعض الأقسام يرى حجيتها. إن قلت هذا قلنا هذا نقاش في الصدريات، صحيح هذا حجة وليس بحجة، هذا أمر استنباطي أمر حسي. احنا مو كلامنا في أن الكليني أعمل حسه ورأى حجية الإجماع أو حجية العام أو حجية ماذا الفحوى أو غيره، احنا كلامنا في التقرير يعني في بيان المطابقة، هذه الرواية مطابقة للفحوى أو لا، موافقة لحكم العقل أو لا، إدراك الموافقة هذا التطبيق لا يحتاج إلى إعمال نظر. هذا حولها، هذا تقرير كلامه حسبه الله والكافي تأمر. من يقول ان ادراك هذه الامور دائما امر حسي؟ احيانا تكون امر حسي، لان احيانا بعض الروايات فيها دقائق خفيه تحتاج على شخص خبير نقاد للاخبار يدرك ان هذه الروايه مطابقه او غير مطابقه. إدراك المطابقة وعدم المطابقة يحتاج إلى حدين وإعمال نظام. ولذلك الآن أفرض الكليني وجد أن هذه الروايات التي ذكرها كلها تمثال موافقة إما لأصل العقل أو للإجماع أو للكتاب أو للسنة، ربما يجي شخص غير لا يرى أنها موافقة، وهذا من أكبر الشواهد الوجدانية على أن إدراك المطابقة والتطبيق هو عبارة عن أمر حسي واجتهاد استنباطي وليس بأمر حسي. هذا حول مجتهدين هؤلاء، وهذا مضمون كلام، يقولون تلك القرائن لو كانت لو وصلت إلينا تلك القرائن التي كانت عند الشيخ الكليني ربما لن نعتبر بهذه القرائن، مما يعني أنها أمور حسية حسية وليست حسية. واضح إن شاء الله. ستين، أقرأ هذا المقدار، أضلنا كثيرا، الباقي كله قراءة. قال ولي راح المسألة لا بد من إيراد كلام الشيخ قدس سره في العدة والاستفسار، بعد ما يحتاج نطول في القراءة قررنا فيما فيه الكفاية. قال في العدة، عدة الأصول للشيخ الطوسي، الآن بقى في مجلدين، كان في مجلد واحد. أما مختارته في الخبر الواحد، ما هو مختار الشيخ الطوسي؟ فهو أن الخبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائل بالإمامية، بالإمامة يعني رواه ذو الإمامية، هذا الصيد الأول. ثاني، وكان مرويا عن النبي صلى الله عليه واله واحد الائمه عليهم السلام. هذا القيد الثاني، يعني لابد ان يكون متصل بالائمه حتى يسبق على روايه، والا ما يسبق على روايه، لان احنا مو مثل العامه، العامه عندهم الروايه حتى لو عن الصحابه، عن سعد بن معاذ او معاذ بن جبل او غيره. احنا لا، الروايه ما تكون الا اذا اتصلت بالمعصوم، ولا ما تصير روايه. اذا زراره هو الذي قال او محمد بن مسلم ما تسميها روايه. إذا نقل كلام الإمام صلى الله عليه وسلم، ذلك القيد الثاني. القيد الثالث، وكان ممن لا يطعن في روايته، في رواية هذا الإمام، يعني مو بس عازم، مو بس شيعين، يعني موثق، ناظر إلى التوثيق. هذا القيد الثالث. القيد الرابع، ويكون شديدا في نقله، يعني ضابطا، عنده ضابط، دقة بالناس، مو يخربط، ما يمثل بدقة. ولذلك بعضهم يرى ان ضبط الكلام داخل في الوثائق، يمكن شخص ما يطعن الكذب لكن ما يضبط الكلام، مو شديد في النقل، هذا ضابط. بعد القيد الخامس، ولم تكن هناك قرينه تدل على صحه ما تضمنه الخبر. ليش؟ لان اذا هناك قرينه تدل على صحه ما تضمنه الخبر، اخذنا للخبر لا من ضعف صحه الخبر، وانما من ضعف قيام القرينه. احنا الان نريد ان ناخذ بالخبر من باب مجيء الخبر الواحد، مو من باب مجيء القرائن التي قامت على خبر الواحد. تستفيد او لا؟ نحن نريد ان نثبت مجيء الخبر الواحد بقطع النظر عن قيام القرائن. اذا عملنا بمضمون الخبر، يعني مؤدى الخبر، ما ادى اليه الخبر، من باب قيام القرائن، هذا لا يكون عملا بالخبر الواحد، وإنما عمل بالقرائن التي قامت على خبر الواحد. ولذلك ذكر هذا القيد الخامس، راح كلام عن عالم وقع الشيخ الطوسي، لأنه إن كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك، يعني على صحة ما تضمنه الخبر، كان الاعتبار بالقرينة لا بنفس خبر الواحد، وكان موجبا للعلم، يعني وكان الخبر موجبا للعلم، كان الخبر موجبا للعلم، يعني مؤديا الى العلم من جهة القرائن لا من جهة نفس خبر الواحد. ونحن نذكر القرائن فيما بعد، فيما بعد يذكر القرائن، بيجيبها الان نذكرها واحد واحد. والذي يدل على ذلك، يعني مختار الشيخ في حجية خبر الواحد، ما الذي يدل عليه؟ هذا كله كلامه اجماع الفرقة المحرطة، والذي يدل على، يقول ما اختاره، ما الذي يدل على ما اختاره؟ اجماع الفرقة المحرطة، فاني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في اصولهم، لا يتناكرون ذلك، لا ينكرونه ولا يتدافعونه ويردونه ويدفعونه. حتى ان واحدا منهم اذا افتى بشيء لا يعرفونه سالوه من اين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة، لا ينكرون حديثه، مو ثقة لا ينكرون حديثه، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله، وهذه عادتهم. واضح ولا؟ الآن بين القرآن، شاهد القرآن، والقرآن التي تدل على صحة متضمن الأخبار، يعني مضمون الأخبار التي لا توجب العلم، مضمون الاخبار التي لا توجب العلم، الاخبار التي توجب العلم مثل شنو؟ الاخبار القطعيه، الاخبار المتواتره، اذا هي توجب العلم ما تحتاج الى قرائن. اذا الخبر متواتر يعني يفيد القطع والعلم واليقين والاطمئنان، ما يحتاج الى قرائن. نحن نذكر لك القرائن التي توجب الاطمئنان بالخبر، هذا الخبر الذي لا يوجب العلم. اما اذا اوجب الخبر العلم كما اذا كان هذا الخبر يفيد الاطمئنان، في هذه الحاله يا مولانا لا فائده في ذلك. واضح ان شاء الله. والقرائن التي تدل على صحه متضمن الاخبار ياتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد واله الكرام.